أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا. اقرأ كتابا. اقرأ كتابا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابا. اقرأ كتابا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Oh,

تحسبن من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء محمورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما هنا فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ربكم آدم ربكم آدم ربكم آدم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن وآت ذا القربى وآت ذا القربى وآت ذا القربى والمسكين ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها قل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مرعوبا محسورا إن ربك يبسط الرزق Oh, إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله.